وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وابن نمير قالوا حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال أبو بكر في روايته عن أبي هريرة رضي الله عنه ولم يقل سمعت ولم يقل في الحديث ومني. هذا أيضا لبيان فضل خديجة رضي الله عنها ساقه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة حينما توجهت إليه وهي حاملة طعاما أو شراما قد أتتك معها إناء فيه إدام أو قال طعام أو شراب فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من الله من ربها عز وجل. فهذا فضل عظيم، الله سبحانه وتعالى يقرأ السلام عليها، فهذا فضل عظيم لخديجة رضي الله عنها، اقرأ عليها السلام، هذا هو الصواب. وأما قول من يقول أقرئ عليها السلام هذا غلط، قرأت عليه السلام أقرأ عليه السلام هكذا الصواب. وأما إذا كان رباعيا فإنه يتعدى بنفسه إلى مفعولين، أقرأت فلانا السلام ما تقول عليه السلام وإنما تقول السلام بدون حرف الجر، هذا هو الصواب. وهنا المناسب اقرأ ما هو أقرئ، اقرأ عليها السلام لأنه عده بعلى. ومني أيضا وبشرها ببيت في الجنة من قصب، أي من لؤلؤ قصب، ولؤلؤ لا صخب فيه ما في صياح ولا نصب ولا تعب فيه. هذا بيت بشرها الله سبحانه وتعالى على لسان جبريل عليه السلام. قال أبو بكر أبي شيبة في روايته عن أبي هريرة ولم يقل سمعته ولم يقل في الحديث ومني، هذا حديث صحيح.